نعم يا إخوة، أولا ما أفتي به أنا أو يفتي به غيري من المشايخ إنما هو فتوى للمفتي بحسب ما يظهر له من الدليل ومن الأصول الشرعية، ولا يجوز شرعا أن تضرب الفتاوى ببعضها. ما يجوز أن تستفتيني بمسألة ثم تأتي وتقول الشيخ سليمان يرد على فلان في فتوى، ما يجوز هذا، لأن الفتوى إنما يجب على المفتي أن يفتي بما ظهر له أنه الحق بناء على الدليل وعلى الأصول الشرعية. لا يجوز لي أن أفتي لأوافق أحدا من العلماء مع علمي بأن الدليل لا يتفق مع قوله. وعندما أفتي فإني لا أرد على عالم ولا على شيخ، وإنما أقرر ما أعلم أنه الحق بحسب علمي. والأمر الثاني أنه لا يرجح في الفتاوى بالشخص، وإنما إذا اختلفت الفتاوى فإنه ينظر الأقرب إلى الحق ويعمل به. فهذا أمر ينبغي على طلاب العلم أن يفقهوه، ولا يلزم أن يكون قولي حقا، لكن الواجب علي أن أقول الحق. وقد أقول فتوى ويكون الصواب مع غيري ممن أفتى بخلافها، ولكن بحسب علمي فالذي قلته هو الحق، فلا يلزم الناس بفتواي لأنها فتوى مني. وإنما إذا علم أن هناك فتوى لعالم وشيخ معتبر تعارض فتواي فإنه ينظر إلى الراجح والأقوى ويؤخذ به.